لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم هي الآية الأولى من سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قول الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: الأنفال المغانم، يعني يكون تفسير الآية العام هو: يسألك أصحابك يا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغنائم كيف قسمتها، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وعلى من تكون القسمة؟ فقل يا نبينا مجيبا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في التصرف والتوزيع. فهذا هو المعنى العام في هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، يعني يسألك أصحابك عن الأنفال، يعني عن الغنائم، فأجبهم بهذا الجواب: أن الغنائم لله وللرسول، يعني حكمها وحكم توزيعها وتفريقها راجع إلى الله والرسول. واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني فما عليكم إلا الانقياد والتقوى والاستسلام أيها المؤمنون، وكذلك عليكم أن تصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله عز وجل إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان يبعث على الطاعة. هذا مجمل المعنى في الآية، وهو المعنى العام الذي يشتمل عليه أو تشتمل عليه الآية. أما السبب الخاص الذي كانت الآية بسببه، فهو كما ذكر العلماء، أقولهم في جملة ثم نقرأ كلام العلماء. فسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالمسلمين يوم بدر، وتعلمون أن غزوة بدر هي أول معركة في الإسلام، وهذه المعركة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها يريد قتالا مع جيش، إنما خرج في 300 نفر من أصحابه وبضعة عشر يقطعون طريق قافلة تجارية للمشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين يومئذ: هذه أموال قريش، خرجوا إليها لعل الله أن ينفي الكموح، يعني تجارة قريش التي كانت قد جاءت من الشام راجعة إلى مكة، وكان المسلمون قد خرجوا لها وهي في طريقها من مكة إلى الشام، لكنها نجت قبل أن يصل إليها المسلمون. فلما كان زمان عودتها ترقبها المسلمون وخرجوا إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما ذكرنا في 310 رجلا من المسلمين. فكان الأمر على خلاف ما كان يتصور المسلمون، أن نجت القافلة مرة أخرى، فإنها علمت بخروج المسلمين فغيرت الطريق فنجت القافلة، لكن قريشا أخذها الكبر والعناد فخرجت في جيش تريد ملاقات المسلمين تأديبا يعني للمسلمين كيف يجرؤون على قطع طريق تجارتهم. فخرجت قريش في جيش كبير، هذا الجيش عدده أكثر من جيش المسلمين أكثر من 3 أضعاف، ومعهم من العدة والعتاد والمؤن الكثير، في الوقت الذي لم يكن المسلمون لهم في هذا الجيش إلا سلاح الفارس وهو السيف، ولم يكن في المسلمين عدة ولا عتاد ولا شيء، وخرجوا متوكلين على الله عز وجل يريدون قطع طريق القافلة، فإذا بجيش المشركين فقاتل المسلمون هذا الجيش ونصرهم الله سبحانه وتعالى، وهم قلة يومئذ وفي ذلة يعني قلة من الأسلحة وكذا، فنصرهم الله عز وجل ومكن الله لهم من رقاب الأعداء في وقت قصير وساعة قصيرة، وأسروا من أسروا وغنموا ما غنموا وغنموا ما غنموا. فلما كانت المعركة أو نهاية المعركة كانت الأحوال على نحو أن فريقا من المؤمنين جعل يتتبع الكفار والمشركين الذين فروا بعد مقتل 70 منهم، وفريق من المؤمنين جعل يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف أن يعود المشركين أن يعود المشركون من أي مكان، فوقف طائفة من المؤمنين يحوطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق ثالث نزلوا إلى أرض المعركة يجمعون الغنائم والأموال التي خلفها العدو. فلما انتهت المعركة ورجع الكل فاختلفوا رضي الله عنهم في مسألة الغنائم والأنفال، ففريق قال نحن الذين كنا نتتبع العدو ونطرده ونفعل ونفعل فنحن أولى بذلك، وفريق آخر قال نحن الذين كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نمنعه وكذلك نحن رذء لكم، وفريق ثالث قالوا نحن الذين جمعناها وحصلناها، وهكذا اختلفوا رضي الله عنهم في الغنائم والأنفال، من الذي يكون له هذه الأنفال، من الذي يكون له هذه الغنائم. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وما بعدها، وهي التي تخبرهم أن حكم ذلك ليس خاضع لآرائهم ولا اجتهاداتهم، إنما ذلك راجع إلى الله ورسوله، فالله يحكم في ذلك والوحي يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، حصل اختلاف، كل فريق شايف أنه أحق بالغنائم، على ربما عادة الجاهليين أنهم كانوا إذا قاتلوا كل اللي يأخذ شيء هو له، كل من يأخذ شيئا فهو له. لكن في الإسلام أنزل الله هذه الأحكام، وهي أن الغنائم حق عام، حق عام لكل المقاتلين، لكل المقاتلين، وأنها تقسم بطريقة معينة، جاء الكلام حولها أيضا في نفس السورة، وأن هذه القسمة تكون بطريقة معينة أيضا توزع على الجند والمقاتلين، وأن هذا راجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال يسألونك عن الأنفال، يعني وكأنهم بعدما حصل هذا الاختلاف بينهم رضي الله عنهم قالوا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا أولى بالغنائم والأنفال. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأنفال، كان الله قد أنزل الآيات، قل الأنفال لله والرسول، أي حكمها لله والرسول، يحكمان فيها ويقضيان فيها، وما عليكم أنتم إلا الاستسلام، وعليكم أن تصلحوا ذات بينكم فيما حصل من اختلاف بينكم وتنازع في هذا الأمر. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فحكم الله فيكم الطاعة إن كنتم مؤمنين، فهذا باعث الإيمان أي الطاعة. أما ما جاء في ذلك فقد ذكر المفسرون وعلماء يعني التفسير وغيرهم ما ذكروا في أسباب النزول. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال ابن عباس نزلت في بدر. سورة الأنفال يعني إيه مناسبتها؟ قال ابن عباس نزلت في بدر. وساق ابن كثير أيضا في التفسير من أسباب نزول هذه الآية ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن عبادة بن الصامت، قال عبادة رضي الله عنه فينا أصحاب بدر نزلت، يعني هذه الآية أو سورة الأنفال فينا أصحاب بدر نزلت، حين اختلفنا في النفل، حين اختلفنا في النفل يعني الغنائم، وساءت فيه أخلاقنا، وساءت فيه أخلاقنا يعني تنزع في ذلك، قال فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين الناس عن بواء يعني عن سواء. وذكر الواحدي أيضا في أسباب النزول بسنده عن عبادة ابن الصامت قال لما هزم العدو يوم بدر وأتبعتهم طائفة يقتلونهم، يعني طائفة من المسلمين صاروا يطاردون المشركين، قال وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي الطائفة الثانية، أحدقت يعني جعلت تحوط الرسول صلى الله عليه وسلم وتبصر حماية له صلى الله عليه وسلم، قال وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة على العسكر والنهب، يعني الطائفة الثالثة استولت على العسكر والنهب أو النهب يعني الغنائم والأموال التي خلفها العدو، قال فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل بحسن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم، قال: وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأحق به منا، والله ما أنتم بأحق به منا، يعني أنتم مش أحق بالغنائم منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينال العدو منه غرة، يعني إحنا كنا بنحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي العدو فجأة في خيانة وخديعة ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لنا، يعني إحنا اللي حمينا النبي صلى الله عليه وسلم فهو لنا. وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا، فنحن أخذناه واستولينا عليه فهو لنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوية. فهذا ما كان حول يعني هذه الآية والحادثة أو الواقعة المتعلقة بنزولها. وهنا فوائد، ومن أظهر هذه الفوائد التي نقف عليها: فتنة العافية وخطرها على قلوب الصالحين. هذه أول فائدة وأعظم فائدة، وهي الدرس الأعظم من هذه الواقعة والتي بسببها نزل القرآن، أن فتنة العافية لها خطر على قلوب الصالحين. والمقصود بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في مكة سنين يعذبون ويبتلون ويقتلون، ثم انتقلوا إلى المدينة وعافاهم الله عز وجل من فتنة الكفار بالتعذيب والقتل والتشريد وكذا ونحو ذلك، عافاهم الله من ذلك كله، فصاروا في عافية من هذا، وجعل الله لهم أرضا وبلدا يأوون إليها، وصارت لهم دولة، وصارت لهم قوة حتى خرجوا لقتال المشركين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج هذه القوة لقطع الطريق على قافلة المشركين، أراد من ذلك أن يبلغهم رسالة، وهي أن المسلمين صار لهم قوة وصارت لهم دولة، وأنهم قادرون على أن تكون لهم يد طولة تصل إلى أموالكم فتقطع عليكم الطرق وتأخذ أموالكم ونحو ذلك. فكانت هذه الرسالة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. فكل هذا هو من قبيل العافية، كانوا يعذبون فصاروا بعد ذلك في عافية من ذلك، كانوا يقتلون فصاروا في عافية من ذلك، كانوا لا يقدرون على إظهار الصلاة في مكة فصاروا في عافية من ذلك، وصار لهم مسجد وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يقدرون على إعلان كلمة التوحيد فصار لهم دولة ونداء ينادى في كل يوم 5 مرات بدعوة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. وكانوا في ابتلاء عظيم في مكة، فعافاهم الله من ذلك كله، وصار لهم قوة ودولة ووطن ونحو ذلك. وهذه عافية، لكن أحيانا تكون العافية خطرها على قلوب الصالحين أشد من خطر الشدائد والبلايا والعذاب والمحن. لما كانوا في مكة ما اختلفوا رضي الله عنه وهم يعذبون، ما اختلفوا في شيء. متى اختلف الصحابة؟ أول خلاف دب بين الصحابة متى؟ متى؟ لا، انتوا مش معانا بقى ولا ايه؟ ها؟ هنا هذا هو أول خلاف حصل، أول اختلاف بين الصحابة، هذا أول نوع من الاختلاف حصل بين الصحابة في تاريخ الصحابة، يوم الأنفال، يوم الأنفال، يوم بدر بعد العافية عافاهم الله، فاختلفوا في العافية. ولذلك لو أننا يعني وقفنا على المعنى المقصود من هذه الفائدة، وهو فتنة العافية وخطرها على قلوب الصالحين، لما كانوا يعذبون ويبتلون في مكة ما كانوا يختلفون، لما صارت لهم قوة ودولة وسلطان وكذا اختلفوا. وهذا يشير إلى أن العافية فتنتها أحيانا تكون أخطر من الشدة والمحنة والابتلاء والتعذيب وكذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولعل هذا والله هو من نوع الفتنة التي نعيشها في أيامنا هذه. فبشيء من التوضيح، كان أبناء التيار الإسلامي في مصر قبل الثورة، ثورة يناير، كانوا قبل هذه الثورة، وإن كان هناك نوع من الاختلاف إلى درجة ما المنهجي، لكن كان في الجملة في هناك اتفاق وائتلاف. فلما مكن الله لهم بعد زوال الظالمين حصل الاختلاف والتنازع والتدابر والتقاطع إلى أن وصل على أسوأ أحواله، والله والعياذ بالله. ولذلك كانت هذه فتنة، فتنة عافية ولا فتنة شدة؟ فتنة عافية، فتنة عافية. بعدما أهلك الله الظالمين وأزال الله دولة الظلم صارت نعمة من الله، الحرية صارت نعمة من الله، لكن كانت هذه فتنة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت العافية لهم فتنة، لكنهم لأنهم تربوا على العقيدة والإيمان الصحيح والفهم الصحيح للدين، سرعان ما إن اختلفوا أن ردوا النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا تعالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال حكمها لله وللرسول، وتلا عليهم الآيات، كان السمع والطاعة والاستسلام لأمر الله، وما شعر أحد بأي درجة من درجات أثر هذا الخلاف بعد ساعة واحدة منه. وإلا إحنا كمسلمين يا أخوانا، حتى المطالع منا للسيرة ودراستها حتى كذلك، لا يجد هذا الخلاف له أثر كبير، بل لا يكاد يكون له أثر وهو يقرأ السيرة في أي كتاب من كتب أهل العلم. يعني كتب أهل العلم كلها التي ذكرت غزوة بدر، هل ترون فيها أن العلماء يقفون وقفة طويلة بشيء يظهر نوع من الخلاف والنزاع بين الصحابة؟ أبدا. لماذا؟ لأنهم ما إن اختلفوا حتى قالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه وأجابهم انتهى الأمر. لماذا؟ لأنهم ردوا النزاع إلى الله ورسوله، وهذا حال أهل الإيمان، رد النزاع والخلاف إلى الله ورسوله. أما أن يكون كل واحد له هوى وله وجهة فلن يكون إلا الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك هذا درس عظيم يؤخذ من هذا المشهد، وهو أن خير الناس وأتقى الناس على وجه الأرض كانت العافية فتنة لهم، لكن سرعان ما تداركوا ذلك رضي الله عنهم، ولم تؤثر فيهم هذه الفتنة. أما غيرهم وأمثالنا والواقع يشهد، فنرى من الألم ما نرى. نسأل الله العفو والعافية. ولعل من المشاهد الخطيرة في ذلك في التاريخ الكثير من مشاهد فتنة العافية، ومن أبرز هذه المشاهد ما كان من بني إسرائيل الذين شابهناهم نحن مشابهة أقرب إلى المطابقة، بل ربما نكون قد فقناهم في ذلك وزدنا عليهم. كان بنو إسرائيل في أيام الفرعون في شدة ومحنة وابتلاء عظيم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فكان بنو إسرائيل في حالة من الهوان والذل تحت الفراعين، يقتل أولادهم وتستحيى نساءهم خدم في بيوت الفراعنة ويعتدى عليهم وهم خدم للفراعنة، لا يقدرون على أن يظهروا عبادة ولا دين ولا تدين، حتى قال لهم نبيهم عليه السلام اجعلوا بيوتكم قبلة. كانوا يصلوا في بيوتهم، لأن الفرعون مش ممكن حد يقدر يقول الله أكبر في بلده، فكانوا يصلوا في بيوتهم. ثم عافاهم الله عز وجل من ذلك وأهلك الفرعون، هم ما عملوش حاجة، الله الذي أهلك الفرعون ونجاهم الله من هذا الظلم والبطش والقهر والذل والهوان، نجاهم الله منه. فما كان منهم في هذه العافية إلا أن تمردوا وجحدوا وعصوا والعياذ بالله. أول ما طلعوا من البحر، أول ما طلعوا من البحر، يعني البحر ربنا جمده لهم وأهلك الفرعون وهم يشاهدون ذلك. تخيل أنت هذا المشهد، قاعدين كده وشايفين الفرعون وهو بيهلك هو وجيشه كله، وربنا أمسك عليهم البحر خلاه جماد وطلعوا من البحر وقفوا يتفرجوا على الفرعون وهو بيهلك هو وجنودهم. وما إن خرجوا من البحر والفرعون ربنا أهلكه، فبدل من أن يقولوا الحمد لله لقد أنعم الله علينا بنعمة عظيمة، ويعملون على أن يأتوا بتوابع هذا النصر وهذا الفضل وهو الشكر لله سبحانه وتعالى والطاعة لله سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا، هؤلاء الفراعنة، هؤلاء بنو إسرائيل تجبروا بعد ما طلعوا من البحر مباشرة، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لسه طالعين من البحر وربنا نصرهم على اللي كان بيعذبهم، أول شيء في العافية التي هم فيها أول شيء اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. احنا عايزين الليبرالية، عايزين الديمقراطية، عايزين الاشتراكية، عايزين مش عارف كذا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعدين بعد شوية ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. بصل، وهم في الوقت ده كانوا بيأكلوا ايه؟ المن والسلوى. المن والسلوى اللي هم عمرهم ما ايه؟ ما شافوهم أصلا، عمرهم تحت الفرعون لا كانوا من ولا كانوا سلوى، طول عمرهم بيأكلوا فول. لما ربنا نجاهم وصاروا بياكلوا من وسلوى، فكان البطر قالوا له احنا مش عايزين من وسلوى، هات لنا شويه بصل كده وفطوم وفول ومش عارف ايه ونحو ذلك. وهكذا وهكذا صاروا والعياذ بالله في هذا الديدن، حتى كان العقاب من الله تعالى. الله عز وجل لما كان هذا حالهم وهذا امرهم كان العقاب وهو التيه، التيه والعياذ بالله. كتب الله عز وجل عليهم التيه في الأرض، يتيهون في الأرض 40 سنة، فلا تأس على القوم الفاسقين. فكتب الله عليهم التيه، ما هو مش عارف حاجة، يروحوا جهة الشرق ولا يروحوا جهة الغرب، يبقوا مع الحلف بتاع الشرق ولا مع الحلف بتاع الغرب، ما هم مش عارفين حاجة. تيه والعياذ بالله، تاهوا في الأرض والعياذ بالله، حتى هلكوا. هذا الجيل هلك إلا قليلا منه، وهم يوشع ابن نون عليه السلام وبقية من تلامذة موسى عليه السلام، وهم الذين مكن الله بهم، وهم الذين كان بهم الأمل بإذن الله تبارك وتعالى وفضله. ولذلك أعظم درس كما ذكرنا من هذه الآية وسبب نزولها، الحذر من فتنة العافية، الحذر من فتنة العافية. فكثير من الناس في الشدائد تجد يطيع ويكون على طاعة وعباد، تيجي العافية يضيع، وأمثلة أخرى كذا هامشية، وهذه أمثلة واقعية والله. وهذا المثال الذي أذكره مكرور مكرور، تجد صاحب لحية وسمت والتزام وكذا وإقبال على الطاعة والعبادة، وهو فقير، وهو فقير، تجد الأخ ما شاء الله داخل طالع في المسجد وعبادة واعتكاف وحفظ للقرآن ودروس العلم، طول ما هو فقير يفتح الله عز وجل له أسباب رزق. يوم يبدأ بيتطور بقى، عربية بتاعت بيض صغيرة كده على المشي، وبعدين عربية البيض تبقى عربية نص نقل، وبعدين العربية النص نقل تبقى محل، وبعدين المحل يبقى مخزن، والمخزن يبقى بعد كده محلات كبيرة وسوبر ماركت وكذا ونحو ذلك. ابحث عن هذا الشخص الآن تجد مأساة، ربما لو أبقى لحيته تكون هذه اللحية مجرد صورة. أعرف كثيرا من هذه الصور، وقالت لي إحدى زوجات أحد هؤلاء، قالت لما كنا فقراء تقول كنا نقوم الليل أنا وزوجي، لما فتح الله عز وجل علينا بالمال صار يصلي الصلوات بعضها فوق بعض، فضلا عن إهمال صلاة الفجر، فضلا عن ترك معاني الالتزام ونحو ذلك. ففتنة العافية هذه فتنة خطيرة جدا على كثير من الناس. كثير من الناس إذا كانت لهم عافية فسدوا، وسبحان الله العظيم، جاء في أثر إن من عبادي من لا يصلح حالهم إلا الفقر ولو أغنيتهم لفسد حالهم. سبحان الله العظيم، بعض الناس الفقر له دواء زي ما بيقولوا، الشدة له دواء، الشدة التعذيب والعذاب والسجن والاعتقال والمش عارف دواء، يفضل على الطاعة طول ما هو بيبتلى، يفضل على الطاعة. أول ما العافية تيجي خلاص مفيش سجن ومفيش بلايا ومفيش مفيش مفيش، يفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أعظم درس في هذا أو هذه الآية. الفائدة الثانية أن النصر، أن التمكين نصر وامتحان، أن التمكين نصر وامتحان، يعني الله عز وجل ينصر المؤمنين، نعم يمكن لهم، هذا نصر، وفي ذات الوقت هذا النصر وهذا التمكين امتحان. الذين إن مكناهم في الأرض ما الواجب عليهم؟ الطاعة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك التمكين نصر وامتحان في وقت واحد. ولذلك الله عز وجل قال في شأن بني إسرائيل، قال لننظر كيف تعملون. احنا هنهلك لكم الفرعون وهنمكن لكم في الارض، وبعدين لننظر كيف تعملون. هتتعودوا بقى تدوروا على الدنيا، هتنفسوا على مناصبها وكراسيها، هتتنزعوا في غير الحق والشرع والدين، سيكون المصير هو التيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الفائدة الثالثة فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعظيم رجوعهم إلى الله ورسوله عند الخلاف. والشاهد أنهم لما اختلفوا ماذا فعلوا؟ كل واحد راح واخد ناحية وراح طالع يشتم الثاني من هنا ومن هنا، وكل واحد أصر على اللي في دماغه هو وعلى رأيه، وقاعد يقول لا أنا صاحب الحق، ويشتم هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا. أم أنهم رجعوا إلى الله ورسوله يسألونك؟ هذا يدل على أنهم ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ماذا نفعل في هذا. وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع بين المؤمنين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مقتضى الإيمان عند الخلاف والنزاع، نرجع لكلام الله ورسوله وكلام أهل العلم حول ذلك. أما إن كل واحد يسير على ما تهوى نفسه من غير انضباط على كتاب وسنة، فهذه كارثة، هذه مصيبة، ولا بد أن يكون معها الخراب والعياذ بالله. مما في الحقيقة، وإن كنت أنا دائما أتنزه عن أن أذكر هذا الواقع الأليم الذي نعيشه في هذه الأيام، من باب أن احنا حتى نجعل إخواننا بعيد عن هذه الفتن ما استطعنا، لكن لا بد أحيانا بعض المعاني من التنبيه عليها. من هذه المعاني ما تسمعه من فتاوى في الحقيقة كلها هوى والعياذ بالله. يسأل أحد هؤلاء سؤالا يقال له من آخر أيضا عنده هوى للأسف على إحدى الفضائيات، يقول له السائل أنا إذا أردت أن أصلي الجمعة أو أصلي الجماعة لا أجد إلا خطيب الأوقاف وإمام الأوقاف أو خطيب حزب النور وإمام حزب النور، هؤلاء هم الذين يصلون بالناس في مصر، ماذا أفعل؟ فكان الجواب الكارثي الذي امتلأ بهوى النفس والعياذ بالله، قال اجعلوا بيوتكم قبلة، صلوا في بيوتكم. انظر، هذا تكفير عام. موسى عليه السلام لما قال لبني إسرائيل قال لهم ذلك لماذا؟ لأن الفراعنة كفار. أما أن تقول في خطباء الأوقاف وأئمة الأوقاف وخطباء حزب النور مجازا بالتعبير اللي هو قاله أنه لا تجوز الصلاة الجمعة ولا الجماعة وراءهم، هذا كل من الهوى الذي يخالف قول الله عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ولذلك ففتنة العافية شديدة على كثير من الناس، ولذلك منهم من يضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العفو والعافية. من الفوائد حول الآية وجوب إصلاح ذات البين بين المسلمين، أن المسلمين إذا اختلفوا واجب على كل مسلم أن يسعى للإصلاح بين المسلمين، ويكون دائما مدار الإصلاح من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وإلا فالخلاف كله شر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين وأن يوحد صفهم ويوحد كلمتهم